السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة 13 من محاضرات كتاب الإعصاء. وابتدأنا في المرة السابقة في الباب الخامس في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما، وذكرنا أن البدعة الحقيقية التي لا يدل عليها دليل شرعي، لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا استدلال معتبر عند أهل العلم، لا في الجملة ولا في التفصيل. ده شأن البدعة الإضافية. أما البدعة ده شأن البدعة الحقيقية. أما البدعة الإضافية فهي التي لها شائبتان، لها من الأدلة متعلق فلا تكون من تلك الجهة بدعة، والأخرى ليس لها متعلق إلا مثل ما لبدعة الحقيقية. وذكرنا أن البدعة الإضافية، وأن الكلام أصلا حنخص به الكلام في البدع الإضافية، لأن كل ما يقال فيها هو الذي يقال في البدع الإيه؟ في البدع الحقيقية وزيادة. وإيه؟ وزيادة. فتكلم أن البدعة الإضافية على ضربين. الضرب الأول ما يقرب من الحقيقة، أو ما يقرب من الحقيقية، من البدعة الحقيقية، حتى تكاد البدعة الإضافية تعد حقيقية. والضرب الثاني ما يبعد منه، ما يبعد من البدعة الحقيقية حتى يكاد يعد سنة محضة، فليست البدعة الإضافية على مرتبة واحدة، لكنها على مراتب، منها ما يكاد يكون سنة، ومنها ما يكاد يكون بدعة حقيقية. ثم ذكر أيضا، طالما أن الأمر كذلك، حيبدأ يتكلم على البدعة الإضافية وعلى أضرب البدع الإضافية. فتكلم على قول الله تعالى: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. قال: ورهبانية ابتدعوه. هذا هو موضع الشاهد، ورهبانية ابتدعوه ما كتبناها عليهم. أولا، الرهبانية هي اعتزال الخلق والسياحة في الجبال، ومن ذلك لزوم الصوامع والديارات كما كان عليه النصارى قبل الإسلام. قال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعاية. طيب، قال أن هذا الكلام حيبنى على أصلين. الأصل الأول على أن هذا الاستثناء متصل، والأصل الثاني على أن هذا الاستثناء منفصل. فإذا بنينا على أن الاستثناء متصل، يعني ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، أي أنها ما شرعت لهم إلا بشرط ابتغاء رضوان الله. معنى الكلام أن هذه الرهبانية ما شرعت لهم إلا ابتغاء رضوان الله عز وجل. لكن إذا بنينا على هذا التقرير، يبقى يسمى المشروع لهم بدعة. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، يبقى هو كتبها عليه، لكن بشرط ابتغاء مرضات الله، مش كده؟ ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني كتبناها عليهم بشرط ابتغاء رضوان الله إلا. إذا حملنا على أن الاستثناء في الآية متصل، لكن في إشكال أن هذه الرهبانية المبتدعة مما كتبت عليه، فيكون الشيء المبتدع مكتوب، فهذا الإشكال كيف يرد عليه؟ طبعا مما لا شك هذا التقرير يخالف ما دل عليه حد البدع، مش كده؟ نعم. لا، على هذا التقرير ما خلف المشروع، لكن الإشكال أن هذا المشروع سمي بدع، وده يخالف حد البدع، لأن هي ما ليست بمشروع، فهذا مشروع سمي بدع. فما الجواب؟ سمي بدعة كما يقول الشاطبي، حيث أنهم أخلوا بالشرط، أخلوا بشرط، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، هذا هو الشرط، إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوه حق رعاه، أي ما وفوا بالشرط. والوفاء بالشرط هو الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، لكنهم لم يوفوا بهذا، ليه؟ لم يوفوا بهذا الشرط، فسمي بدعة حيث أنهم أخلوا بالشرط، فأصبح بقاؤهم عليه بعد نسخه باطل، لأنهم على هذا الشرط يعبدوا حتى إذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم يؤمنوا به، فإن لم يؤمنوا به فلم يتبعوا هذه الرهبانية ابتغاء رضوان الله، فهكذا قد أخلوا بالإيه؟ بالشرط، وأصبحوا على شرع النسخ، فهو شرع باطل، أي لا دليل عليه، وهو عين البدع، ما لا دليل عليه. يبقى البدعة إمتى؟ أنهم ما وفوا بالشرط، لكن إذا وفوا بالشرط فليس ببدعة. نعم بالضبط، ما خلص، هو هذا الشرط الذي لم يوفوا به، ورهبانية ابتدعوها إلا ابتغاء، فما رعوا، ها خلاص، لأنه كتب عليهم أنه إذا جاء رسول خلاص هذا ينسخ واتبع الرسول، يبقى كده هم هذه الرهبانية التي كتبت عليهم صاروا فيها بشرط ابتغاء رضوان الله، لكن لما خلوا الشرط صار كأنهم يعبدون على غير شرع، وهذا هو عين الايه؟ عين البدع. هذا إذا بنينا على أن الاستثناء متصل. طب إذا بنينا على أن الاستثناء منفصل أو منقطع، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، أي ما كتبناها عليهم أصل، ما كتبناها عليهم أصل، ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايته، فلم يعملوا بشرطها أيضا، وهو الإيمان بالإيه؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم. طيب أيضا ما زال هناك إشكال، ورهبانية ابتدعوها، يعني هي سميت بدعة على هذا الوجه لأمرين، ليه سميت بدعة؟ يرجع إلى أنها بدعة حقيقية، يعني أنها إيه؟ بدعة حقيقية، لأنها داخلة تحت البدعة، لأنها لم تشرع، ما كتبناها عليهم إيه؟ أصلا. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها، معنى الكلام ما كتبناها عليهم أصلا، ولكن هم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله، يبقى كلمة أنها لم تكتب عليهم أصلا فهتدخل تحت إطار البدعة، ليه؟ البدعة الحقيقية. والثاني، لكن في الحقيقة هذا بعيد، ليه؟ لأنه قال آتينا الذين آمنوا منهم إيه؟ أجرا، فأنها تكون بدعة حقيقية فهذا التأويل بعيد. الجانب الآخر أنها تكون بدعة إضافية، أنها تكون إيه؟ أنها ترجع لأنها بدعة إضافية، وهذا هو ظاهر القرآن، فلم يدل على أنها مذمومة بإطلاق، لأنه أعطى الذين وفوا أجرهم، ها؟ فآتينا الذين آمنوا منهم إيه؟ أجرا، فالذين وفوا بهذا العهد وبهذا الشرط أتاهم أجرا، فلو كانت بدعة فليس لهم إيه؟ فليس لهم أجر، فهي بدعة إضافية حيث أنها شرعت في الأصل لكنهم خالفوا في الإيه؟ في الشرط، وهذا هو شأن البدعة الإيه؟ وهذا هو شأن البدعة الإضافية. ده لما هو قرروا على هذه الآية إن هذه أقرب إلى أنها تكون بدعة إيه؟ بدعة إضافية، بدعة إيه؟ بدعة إضافية الآية. ذكر أيضا حديث أبي أمامة الباهلي الذي رواه سعيد بن منصور، قال أحدثتم قيام رمضان، أحدثتم قيام رمضان ولم يكتب عليكم، إنما كتب عليكم الصيام، فدوموا على القيام، فدوموا على القيام، فإذا فعلتموه لا تتركوه، فإن أناسا من بني إسرائيل ابتدعوا بدعا لم يكتبها الله عليهم، ابتغوا بها رضوان الله. انظر بقى، يعني كل ده تأويل على ان ايه؟ تأويل ايه؟ على ان الاستثناء ها منقطع منفصل، يعني ماشي، ما لم يكتب لم تكتب عليهم اصلا، ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان ايه؟ ابتغاء رضوان الله، فلم يرعوها حق رعايتها، فعاتبهم الله تعالى فقال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. قال: قصروا، انظر تفسير أبي أمامة، قصروا ولم يداوموا، قصروا ولم إيه؟ ولم يداوموا، يعني ينبغي على أن من دخل في عمل يلزمه الإتمام، وكل من بدأ في تطوع أو نفل يلزمه أن يرعاه حق رعايته، أنه يرعاه، وإلا ما وفى بالإيه؟ بالشرط. ثم بنى يعني الشاطبي رحمه الله تعالى العمل على وفق هذا، على وفق أثر أبي أمامة، وعلى التأويل الثاني للآية، على أن الاستثناء منقطع مش كده، وأنها ما كتبت عليهم أصلا، ولكنهم يعني كتبوها على أنفسهم أو جعلوا لأنفسهم ذلك الأمر، مع أن أصل هذا الأمر مشروع، لكن لم يوفوا بشرطه، لم يوفوا بشرطه. وهذا أيضا نظر أبي أمامة رحمه الله تعالى إلى الآية، واستدل منها أن القيام لم يكتب عليكم فداوموا عليه ولا تقصروا فيه فتكونوا مذمومين كهؤلاء الذين ذمهم الله جل وعلا من بني إيه؟ من بني إسرائيل. فقال بنى الشاطبي رحمه الله تعالى كلامه في هذا الباب على هذا التأويل، ثم قال: إن هذا القول يحتاج إلى النظر والتأمل. ليه؟ لأن من هذا الجانب سيدخل البدع في هذه الملة، سيدخل البدع في هذه الايه؟ في هذه الملة. وقال رحمه الله تعالى: إذا بنينا العمل على وفق هذا، ها، أولا نقول أن تسمية أبي أمامة رحمه رضي الله عنه لأن هذا العمل بدعة كقول عمر، كقول إيه؟ كقول عمر، فكأن أبا أمامة اعتبر فيه نظر ترك العمل، ترك العمل بهذا الفعل الذي لم يكتب عليهم أصلا، فسماه إحداثا، فسماه إيه؟ فسماه إحداثا موافقة لعمر، لأن أخذ التطوعات الغير لازمة، أخذ التطوعات الغير واجبة على وجهين: أحدهما أن تؤخذ على أصلها فيما استطاع الإنسان فهذا لا شيء فيه، يعني إنك أنت تأخذ من النوافل ومن التطوعات قدر استطاعتك، النهاردة فاضي قمت، النهاردة مرتاح صمت، النهاردة معك مال فصدقت، دون أن تلزم نفسك بشيء من ذلك فهذا لا شيء فيه. يبقى التطوعات أن تؤخذ على أصلها، أنها لا تفرض عليك، أنك لا تفرضها على نفسك، ولا تعاهد أو تنذر أنك تفعل، لكن هي على أصلها مندوبة، يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها، فهي على أصلها أو على وفق أصلها، أن تؤخذ على أصلها فيما استطاع الإنسان فهذا لا شيء فيه. طيب الثاني أن تؤخذ ما أخذ الملتزمات، يعني يلتزمها الإنسان، وقد نهانا، وهذا أيضا على وجهين، وقد نهى يعني، وهذا أيضا تؤخذ ما أخذ الالتزامات على وجهين: إما على جهة الالتزام النذري، أو على جهة الالتزام غير النذري. إن كانت على جهة الالتزام النذري، نذر أن يصوم في كل شهر مثلا 10 أيام، أو نذر أن يصوم يوم ويفطر يوم مثلا، أو نذر أن يصلي في كل يوم مثلا 8 ركعات، فإما أن يأخذ هذا التطوع على سبيل النذر، يعني على جهة الالتزام النذري، وقد نهى الشرع عن هذا، قال لما سئل عن النذر قال: إنما الصدقة تستخرج من الايه؟ من البخيل. وإما على جهة الالتزام غير النذري أي كعهد بينه وبين ربنا أن نصلي، فقد لا يوفي بهذا العهد. والأدلة تقتضي بالوفاء به في الجملة، والأدلة تقتضي بالوفاء به في الجملة. وقد فهمنا من مقاصد الشرع الأخذ بالرفق، وسرد الأدلة التي تدل على الأخذ بالإيه؟ على الأخذ بالرفق. ثم أيضا إذا أخذنا على هذه التطوعات بالإلزام غير النذري، غير النذري، فهذا أيضا يقع على وجهين. الالتزام غير النذري يقع عليه على وجهين. الوجه الأول ألا يكون في الدخول فيه مشقة ولا حرج، ولكنه عند الدوام تلحقه بسببه المشقة والحرج وتضيع ما هو آكد. يبقى إذن هو لو ابتدأ الآن حيقول مثلا على المثال يصوم يوم ويفطر يوم ولا يشق عليه ذلك في الحال، لكن عندما يتقدم في السن يشق عليه ذلك، فيشق عليه في المآل ولا يشق عليه في الحال، فلا يأخذه على نفس ابتداء اعتبارا بالمآل، اعتبارا بالمآل. ويدل على ذلك حديث عبد الله بن عمر لما كان يسري الصوم قال أصوم يوم ويفطر قال صم يوم، يعني ثلاثة أيام كل شهر، قال أطيق أكثر من ذلك، فقال يعني صم الاثنين والخميس، وكذا ظل يزيد إلى قال يعني أطيق أكثر من ذلك، قال خير الصيام صيام داود أن تصوم يوم وتفطر يوم، ففعل ذلك أنه يصوم، ولكنه ندم في آخر حياته أنه لم يأخذ برخصة النبي صلى الله عليه وسلم في التخفيف، لكنه لا يدخل في إطار الذم لأنه وفى بعهده، لكن سيدخل في إطار الذم متى؟ إذا نكل هذا العهد ولم يوف به، ويكون من هذا الاعتبار بدعة، والدخول فيه ابتداء بدعة إذا فرضه على نفسه أو إذا عاهد نفسه على عمله وهو يعلم من نفسه أنه سيشق عليه في المآل ولا يستطيع أن يوفي به فيتركه، فيكون الدخول فيه ابتداء هو عين البدعة، لأن هذا غير مشروع، لأن الشريعة أمرت باليسر ورفع الحرج وعدم العنت، فكأنه إذا دخل في هذا الأمر الذي سيجر عليه المشقة والعنت في المآل فكأنه دخل في هذا الأمر على غير شرع، وهذا هو عين البدعة وهذا هو ملحظ البدعة. يبقى إذن القسم الثاني وهو أنه أخذ هذه التطوعات على جهة الالتزام غير النذري، إما أن يكون دخل فيها على أساس أنه لا مشقة ولا حرج فيها في الحال، لكن يكون ذلك في الدوام وتضييع ما هو آكد، وعلى هذا فالتزامه ابتداء مكروه، التزامه ابتداء بذلك مكروه، لأنه يؤدي إلى أمور جميعها منهي عنها، يعني هذا الالتزام حيؤدي إلى أمور، هذا الذي سيجر عليه المشقة بعد ذلك حيؤدي إلى أمور يعني تجر عليه إلى أمور منهي عنها. من هذه الأمور ذكر أنه لم يقبل الرخصة والهدي، يعني ندي هدية أن الرخصة لمن لحد تمله والتخفيف ورفع الحرج كل دي رخصة من عز وجل، هو شدد على نفسه فلم يقبل رخصة الله عز وجل. ثانيا خوف التقصير والعجز عن القيام بما هو أولى وآكد من الذي من الذي يفعله، يبقى ضيع ما هو أولى من الذي يفعله فيدخل في إطار الذم. أيضا خوف كراهية النفس لهذا العمل فلا يقبل عليه بشغف ونهم ويعني نفس راضية فيقبل عليه وهو في عنة، يقبل عليه فهو في عنة. أيضا كراهية العمل كراهية العمل اللي هو الرابع مظنة ليه الترك، كراهية العمل أي كراهية العمل مظنة الترك، لأن لما يكره العمل حيؤدي في النهاية إلى أنه يترك ليه العمل، يبقى كراهية العمل مظنة، وكأن هذا مفرع على الذي على الذي قبله، كراهية العمل مظنة الترك. خامسا الخوف من الدخول تحت الغلو في الدين، يقول وجميع الأدلة راجعة إلى أنه لا حرج في الدين، وكما يعني نفي الحرج الحالي نفي أيضا الحرج المآلي، ك كما في قصة عبد الله بن عمرو. وحين صارت الكراهة هي المقدمة كان الدخول في العمل بقصد القربة يشبه الدخول فيه بغير أمر، لأن الأمر كله تيسير رفع حرج، أشبه التيسير فيه بغير أمر، فأشبه المبتدع الداخل في عبادة غير مأمور بها. وبتأمل هذا المعنى يرتفع الإشكال ويبقى بعده إشكالان قوية. ماشي، ده مختصر المحاضرة ليه؟ المحاضرة اللي فاتت. قال يبقى إشكالان قويان. إيه هما بقى؟ الإشكال الأول إن ما تقدم من الأدلة على كراهية الالتزامات التي يشق دوامها معارض بما دل على خلافه. تقول أنت يعني الإشكال اللي قاله يعني معارض. يقول له إن ما تقدم من الأدلة على كراهية الالتزامات التي يشق دوامها، أنت بتقول يكره انك تلزم نفسك التزام نذري او غير نذري بما يشق، بما ايه؟ بما يشق، وان كان لا يشق في الحال فسيشق في الايه؟ في المال. فيقولون له ان هذا معارض بادلة دلت على خلاف ذلك، منها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تورمت قدماه. خلاص يبقى كده كأنه شق على نفسه لغاية لما رجله ايه؟ ورمت. وقد امر الشرع بالاخذ بالايه؟ بالرفق. فيقال له أوليس قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول أفلا أكون عبدا شكورا؟ فكان هذا الدليل يدل على خلاف ما ذكر. وأيضا يظل اليوم الطويل في الحر الشديد صائما، يبقى كده كأنه برضو شق عليه على نفسه. وكان عليه السلام يواصل الصيام ويبيت عند ربه يطعمه ويسقيه. والمواصلة في الصيام كذا يوم مما نشك فيها مشقة وفيها تعب، ونحو ذلك من اجتهاده في عبادة ربه وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة ونحن مأمورون بالتأثير. فأنت ليه تنكر علينا؟ الرسول قام غاية تمرمت قدماه، يبقى احنا لما نقوم وناخذ على نفسنا ونقصو لنا في رسول الله أسوة ايه؟ ده إشكال وإشكال قوي. ثم قال فإن أبيتم، هذا الدليل بسبب أنه صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا بهذه القضية، يعني لسه ما زال الخصم يقول، هنقول دي يعني رسول خاص ويبيت عند ربه وليس هذا لكل ايه؟ لكل الناس وغير ذلك، وكان مخصوصا به بهذه القضية، ولذلك كان ربه يطعمه ويسقي، وكان يطيق من العمل ما لا تطيقه أمته. فما قولكم فيما ثبت من ذلك عن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين العارفين بتلك الأدلة التي استدللتم بها على الكراهية؟ واضح ان المعارض فقيه، ها؟ يعني بيجيب له ليه؟ يقول له إذا حتقول لي ده مخصوص بالرسول صلى الله عليه وسلم، فخيرة هذه الأمة كانوا أيضا يقصون على أنفسهم في الظاهر، ويأتون بأعمال ظاهرها المشقة ويداوموا عليها إلى نهاية أعمال، فيكون دخول في هذه الأعمال ليس مكروها وليس إيه؟ وليس بدعة. حتى إن بعضهم قعد من رجليه من كثرة التبتل، من كثرة القيام ما قدرش يقف، بقى إيه؟ يقعد. دي مشقة ولا لا؟ مشقة. وصارت جبهة بعضهم كركبة البعير من كثرة السجود، رأسه جبهته بقت خشن زي ركبة البعير من كثرة الايه؟ فهل هذا أخذ بالرزق؟ هذا كأنه لم يأخذ ايه؟ بالرزق. وجاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان إذا صلى العشاء أوتر بركعة يقرأ فيها القرآن كله. فهل يكون هذا أخذ بالرزق؟ كل مرة يقرأ القرآن كله، كل ايه؟ بعد صلاة العشاء يقرأ القرآن كله ويوتر بإيه؟ بركعة. وكذلك وكم من رجل صلى الصبح بوضوء العشاء كذا وكذا سنة، وفرض الصيام كذا وكذا سنة، وكانوا هم العارفين بالسنة لا يميلون عنها لحظة. وروي عن ابن عمر بن الزبير أنهما كانا يواصلان الصيام، يعني ما يفطرش، يواصل كذا يوم أو إلى السحر، يعني أقول يواصل الصيام يعني المفروض أنه هو، فإن كنتم لابد فاعلين فإلى الإيه؟ فإلى السحر. وأجاز مالك وهو إمام في الاقتداء صيام الدهر، يعني إذا أفطر أيام العيد. والمهم ثم قال والآثار في هذا المعنى كثيرة عن الأولين، وهي تدل على الأخذ بما هو شاق في الدوام، مش كده؟ يعني سواء كان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، وكان يسرد الأيام صوما وغير ذلك، وكان يصوم في شدة الايه؟ في شدة الحر، وان قلتم هذا مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا فعل سلف ايه؟ هذه الامه. قال ولم يعدهم أحد بذلك مخالفين للسنة بل عدوهم من السابقين جعلنا الله منهم. وأيضا قال وأيضا فإن النهي ليس عن العبادة المطلوبة. يقول له بقى النهي ليس عن العبادة في ذاته بل النهي بل هو عن الغلو فيما غلو يدخل المشقة على العامل. بل هو عن الغلو فيما غلو يدخل المشقة على العامل. يعني بقول إن النهي عن الغلو اللي يدخل المشقة عليك. يعني إذا كان هذا الغلو أو بمعنى أصح هذا العمل وإن كان كثير لا يدخل المشقة عليك فما فيش مشكلة. والمشقة من فرض الفرض تختلف على حسب قوة إيمانه وقوة عزيمته وقوة بدنه. فالمشقة دي تختلف من واحد ليه للثاني. فما نقدرش نضبط طالما أنه هو متحمل الآخر ما تقولش يدخل وما تخش مش كده. قال وأيضا فإن النهي ليس عن العبادة المطلوبة مش النهي عن النصوم ولا عن القوم. النهي عن الغلو مش كده بل هو عن الغلو فيها غلوا يدخل المشقة على العامل مش كده. فإذا فرضنا من فقدت في حقه تلك العلة كلام ده مش أنا حافظ تقوم طول الليل وحيقوم بتاع القيام بركعة واحدة يختم أو وتره يقرأ القرآن كله في ركعة ويصلي الفجر بوضوء العشاء ويسرد الايه الصوم كل هذا ولا يشق عليه. فإذا انتفت العلة انتفى الايه النهي مش كده عن الدخول في ذلك. قال فلا ينتهض النهي في حقه كما إذا قال الشارع لا يقضي القاضي وهو غضبان. وكانت علة النهي تشويش الفكر عن استفاء الحجج عشان تفهم كده اضطرد النهي مع كل مشوش مش وهو غضبان بس وهو بيقضي حقته وهو كذا كده يعني مع كل مشوش. وانتفى عند انتفائه يعني كأنه يقول أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإن وجدت المشقة وجد النهي لم توجد المشقة لا يوجد الايه النهي. كما أنه إذا وجد التشويش لا يقضي القاضي وإن لم يوجد يقضي حتى إنه منتف مع وجود الغضب اليسير الذي لا يمنع من استفاء الحجج. وهذا صحيح جار على الأصول. قال وحال من فقدت في حقه العلة حال من يعمل بحكم غلبة الخوف أو الرجاء أو المحبة. يعني حال من فقدت في نفس العلة أنه لا يجد مشقة وده حال من يعمل بحكم غلبة الخوف شدة خوفه من الله عز وجل أو شدة رجائه أو شدة محبته. قال فإن الخوف صوت سائق. أن الخوف صوت سائق كأنه إيه صوت يسوق بيخليه يجري فلا يشعر بالإيه بالمشقة. فالخوف صوت إيه سائق. والرجاء حاد قائد يعني عمال إيه يحدو به فبيجري ويسرع. والمحبة سبيل حامل سبيل حامل. فالخائف إن وجد المشقة فالخوف مما هو أشق يحمله على الصبر على ما هو أهون وإن كان العمل شاقا. يبقى الخوف بيخليه ينسى مشقة هذا العمل. والراجي يعمل وإن وجد المشقة لأن رجاء الراحة التامة يحمله على الصبر على بعض التعب. والمحب يعمل ببذل المجهود شوقا إلى المحبوب فيسهل عليه الصعب ويقرب عليه البعيد فيوهن القوى يوهن قوته يعني ولا يرى أنه أوفى بعهد المحبة ولا قام بشكر النعمة ويعصر الأنفاس ولا يرى أنه قضى نهمته. واضح؟ يبقى إيه المثالة المشقة دي أمر يختلف فيه الناس فإن لم توجد جاء. وإذا كان كذلك وهو رد عليه يقول له سلف هذه الأمة دخلوا في أعمال فيها مشقة وكمان المشقة دي أمر لا ينضبط يعني وإن كانت لا توجد فخلاص يجوز إنسان أن يقف في هذا الإيه هذا العمل. وإذا كان كذلك صح الجمع بين الأدلة وجاز الدخول في العمل التزاما مع الإيغال فيه إما مطلقا وإما مع ظن انتفاء العلم اللي هي إيه المشقة وإن دخلت المشقة فيما بعد. وإذا صح من العامل الدوام على العمل ويكون ذلك جاريا على مقتضى الأدلة وعمل ثلاث أصالح. ده المعارض قال له كلام الجواب. سيجيب عليه. يقول إنما تقدم من أدلة النهي صحيح صريح، النهي عن الايه، عن المشقة وعن الايه وعن العنت، ده صحيح صريح وقاطع ما في فيه كلام. يبقى الكلام في أفعال السلف. ثم يقول وما نقل عن الأولين يحتمل ثلاثة أوجه. يحتمل ثلاثة ايه أوجه. الأول أن يحمل على أنهم عملوا على التوسط الذي هو مظنة الدوام، فلم يلزموا أنفسهم بما لعله يدخل عليهم المشقة حتى يتركوا بسببه ما هو أول، أو يتركوا العمل أو يبغضوه لثقله على أنفسهم، بل التزموا ما كان على النفوس سهلا في حقهم. فإذا طلبوا اليسر للعسر، إنما طلبوا اليسر للعسر، وهو الذي كان حال رسوله صلى الله عليه وسلم وحال من تقدم النقل عنهم من المتقدمين، بناء على أنهم عملوا بمحض السنة والطريقة العامة لجميع المكلفين، وهذه طريقة الطبري في الجواب. يقول أن هؤلاء ما عملوا بما يشق عليهم، لكنهم عملوا بما هو رفق فيه في حقهم. قال وما تقدم في السؤال مما يظهر منه خلاف ذلك، ان دوت يعني صلى لغايه لما قعد، والتاني يعني التعب والمشقه التي لقوها، فقضايا احوال يمكن حملها على وجه صحيح اذا ثبت ان العامل ممن يقتضى به. يعني اذا ادخل المشقه على نفسه بهذا العمل وظهر ذلك، فهذه قضايا احوال لا عموم لها، ويحمل ذلك على محمل حسن ان كان ذلك ممن يقتدى به. طيب يبقى ده المحمل الايه الاول، ان هذا العمل في حق هؤلاء لا يشك. الثاني نعم اللي هو ايه، قد يكون العامل هذا العمل ليس فيه مشق، وان كان الظاهر غيره مشق، هو حاله يحتمل العمل. طيب ماشي يعمل ايه ولكن على العامل ايوه ماشي. ما هو ده ثلاثة أوجه. مش هو دلوقتي احنا قلنا المعارض قال ايه؟ المعارض قال الأدلة اللي انت استدلت بيها على ان الانسان لا يدخل في عمل فيه مشقة وفيه حرج على نفسه يوجد ما يعارضه، مش كده؟ ده كلام المعارض. يعارضها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تورمت قدمه، ومن فعل السلف الصالح كان عثمان يقوم الليل به او يوتر بركعة، ومن كان يصلي الفجر بوضوء العشاء الى اخر ما ذكر عن الايه عن الائمة الامة الكبار. وهذا العمل فيه مشقة، ده الجانب من الاشكال. الجانب الثاني نعم ايوه ماشي، ما خلاص ما هو خلاص فيه مشقة. لا لا ما فيش تناقض في كلامه برضه، لان اصلا ما هو نفس الكلام، هو بيستدل مع نفس الكلام. هنيجي نقول اللي بيعمل عمل كثير الان لا تنكر عليه، لان ده الظاهر لك ان في مشقه، لكن ليس بين في مشقه عليه هو. وعايز اقول ان في ده القسم الاول من الاعتراض، القسم الاول من الاعتراض. القسم الثاني من الاعتراض ان مساله المشقه او النهي عن العباده ليس عن ذاتها، ليس عن ايه عن ذاتها، بل عن الغلو فيها، بل عن الايه الغلو فيها، غلوا يدخل المشقة على الايه على العامل. فلو فرضت او فرضت ان هذه المشقة فقدت في حقه فيجوز، وزي ما قلنا الحكم يدور مع ذاته وجودا وايه وعدم. خلاص يبقى ده الايه الاشكال بتاع، او ده بمعنى صح الاشكال اللي جه. الجواب يقول ان ادلة النهي عن الدخول في عمل فيه مشقة صحيحة صريحة، وهذه الأفعال التي وردت عن السلف الصالح أنها يحتمل لها ثلاثة أوجه. الوجه الأول يحمل على أنهم عملوا ذلك على التوسط، يبقى هذا هو المتوسط في إيه؟ في حقه. فكأن هذا الكلام يوافق الكلام الذي يقول إن النهي ليس عن العبادة. ما احنا عارفين كله إن النهي ليس عن أصل العبادة، مش كده؟ يعني هو متفق معاه إن النهي مش عن العبادة، النهي عن الإيه؟ عن المشقة أو عن الغلو الذي يدخل على الايه على المكلف المشقه. فهو يقول هم عملوا على التوسط بالنسبة لهم بما بيوافقوا، بيقول هم دول عملوا على الايه؟ على التوسط. في حق هؤلاء، حق هؤلاء غيرهم ليس مثله كما سيأتي. يقول الوجه الثاني: يحتمل أن يكون عملوا على المبالغة فيما استطاعوا، لكن على غير جهة الالتزام، لا بنذر ولا غير. يعني بقول هم مش في دماغهم اللي هو بيصلي الفجر بوضوء العشاء، مش في دماغه كل يوم انه يصلي الفجر بوضوء العشاء، لا، هو بقول ما تيسر، يعني هو مش في داخل، لا ناذر ذلك ولا اخذ عهدا على نفسه بايه بذلك، لكن هو بيصلي العشاء ويقعد يتنفل ويقعد يذكر الله عز وجل، والله لو جاني النوم نمت، ما جانيش النوم ما نمتش، يفضل كده لغايه الفجر والتاني يوم كده طول عمره كده خلاص. واللي كذلك بيصوم يوم ويفطر يوم او بيصوم الظهر الا ايام العيد، يقول لك والله لو لقيت قوه على الصيام صمت. يبقى هو دخل في هذا الفعل دون التزام نذري او عهد. فقال: والثاني يحتمل ان يكون عملوا على المبالغه فيما استطاعوا، لكن على غير جهه الالتزام، لا بنذر ولا غير، لا بنذر ولا عهد يعني. وقد يدخل الإنسان في أعمال يشق الدوام عليها ولا يشق في الحال، فيغتنم نشاطه في حالة خاصة غير ناظر فيما يأتي. يعني النهاردة أنا عندي أجازة أمت، بكرة رأيت نفسي أدرى أمت واللي بعد أمت واستمرت على كده، يبقى أنا دخلت في هذا العمل بدون نذر وبدون إيه؟ وبدون عهد. قال: ويكون فيه جاريا على أصل رفع الحرج، حتى إذا لم يستطعه تركه، ولا حرج عليه لأن المندوب لا حرج في تركه في الجملة. قال: ويشعر بهذا المعنى ما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا. إذا مش في دماغه بقى أنه إيه حصوم الظهر، حصوم يوم وافطر يوم، يعني ما هي الشيء واخد الرتابة، يعني معناه وجد قوة عمل، لم يجد ها يشعر به هذا الايه هذا الكلام. قال: وما رأيته استكمل صيام شهر قط إلا رمضان الحديث. ثم قال: ولا يعترض على هذا المأخذ بقوله صلوات الله وسلامه عليه: أحب العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه وإن قل، وأنه كان عمله دائما، يعني صلى الله عليه وسلم كان عمله إيه دائما، ومع هذا كان إيه يصوم ولا يفطر، فهو محمول على العمل الذي لا يشق فيه الدوام. يعني يقول لا يعترض على هذا القول: أحب العمل الله ما دام عليه صاحبه وإن قل. ليه؟ أنت خلي لك عمل دائم لكنه قليل، وما زاد لا تدخله في الدائم، خلاص؟ يبقى أنا لي سنن رواتب هي دي الكلام، أنا ولي صيام ثلاثة أيام من كل شهر مثلا، خلاص؟ يبقى دي الرواتب بالنسبة لي، جيت رحت صايم زيادة وحقوم مثلا أهو خمس ركعات في كل ليلة، ده اللي أنا أخذته على نفسي، جيت مرة قمت سبعة، مرة قمت تسعة، مرة قمت إيه؟ 11، استمريت على 11، لكن اللي أنا ما أخذتش هذا ما أخذ ليه؟ لكن اللي أنا بداوم عليه وما بقلش الحد الأدنى، هو ده اللي إيه؟ اللي يأخذ عليه الحديث، أحب العمل إلى الله تعالى ما دام عليه صاحبه وإن قل. فأنت خذ اللي حتداوم عليه اجعله قليل، واغتنم فترة النشاط وزد ما شئت. دون التزام، لا بنذر ولا بعهد. قال: وأما ما نقل عنهم من إدامة صلاة الصبح بوضوء العشاء وقيام جميع الليل وصيام الدهر ونحو ذلك، فيحتمل أن يكون على الشرط المذكور، وهو ألا يلتزم ذلك، وإنما يدخل في العمل حالا يغتنم نشاطه، فإذا أتى زمن آخر وجد فيه النشاط أيضا، وإذا لم يخل بما هو أولى عمل كذلك، فيتفق أن يدوم له هذا النشاط زمانا طويلا، وفي كل حالة هو في فسحة الطرد، لكنه ينتهز الفرصة من الأوقات، فلا بعد في أن يصحبه النشاط إلى آخر العمر، فيظنه الظان التزاما وليس بالتزام. يبقى أنت بتحسب إن ده التزام، لا، هو مش إيه؟ مش التزام. وهذا صحيح، ولا سيما مع سائق الخوف او حاد الرجاء او حامل المحبه، اذا بيرد عليه في دليل خلاص ان الثاني هو قال ده عليه انه ملتزم ودخل في العمل بما يشق، لكن كما يقول سائق الخوف او حاد الرجاء او حامل المحبه ينسيه الايه المشقه، بيقول ايضا هو نفس الكلام، حادي الخوف او سائق الخوف وحادي الرجاء وحامل المحبه بيخليه يداوم على ما لم يلتزمه ابتداء. قال وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم جعلت قره عيني في الصلاه، يبقى ده حادي المحبه ماشي. فلذلك قام عليه الصلاه والسلام حتى تورمت قدماه وامتثل امر ربه في قوله تعالى قم الليل الا قليلا، يبقى ده الوجه الثاني لفعل الفن. الوجه الثالث، الوجه الاول ايه؟ ان هذا التوسط في حقه. الوجه الثاني اتفق لهم ذلك، وهم لم يقصدوا ان يدهموا لكن اتفق لهم ذلك لشدة رجائهم ولشدة خوفهم ومحبتهم لله عز وجل الى غيره. قال الثالث ان دخول المشقة وعدمه على المكلف في الدوام او غيره ليس امرا منضبطا، ليس امرا منضبطا، بل هو اضافي مختلف بحسب اختلاف الناس في قوة اجسامهم او في قوة عزائمهم او في قوة يقينهم. يعني مسألة المشقة دي امر نسبي، وكأن هذا يرجع الى الاول، وكأن هذا يرجع الى الاول او نحو ذلك من اوصاف اجسامهم وانفاسهم. فقد يختلف العمل الواحد بالنسبة الى رجلين لان احدهما اقوى جسما او اقوى عزيمة او يقينا بالموعد، والمشقة قد تضعف بالنسبة إلى قوة هذه الأمور وأشباهها وتقوى مع ضعفها. فنحن نقول كل عمل يشق الدوام على مثله بالنسبة إلى زيد فهو منهي عنه، ولا يشق على عمر فلا ينهى عنه. خلاص يبقى احنا مش هنحدد أعمال، إنما إذا كانت هذه الأعمال تشق على مثلك في جسدك وقوة إيمانك وعزيمتك فحيكره الدخول فيها ابتداء، وإلا فلا. نعم، أنهي الكلام دي أوجه ثلاثة بيرد عليها على فعل الفلا. ماشي، هو بيقول لك الثلاثة خلاص، أنت أضرب قال فنحن نحمل ما داوم عليه الأولون من الأعمال على أنه لم يكن شاقا عليهم، وإن كان ما هو أقل منه شاقا علينا، فليس عمل مثلهم بما عملوا به حجة لنا أن ندخل فيما دخلوا فيه. يبقى هنا الوجه ده بيخالف شوية، ده التوسط بالنسبة لهم، بالنسبة لنا احنا ما نبصلهمش، إنه هم درجة عليا. هم درجة ايه؟ هم درجة عليا. قال فلا حجة لنا أن ندخل فيما دخلوا فيه إلا بشرط أن يمتد مناط المسألة فيما بيننا وبينهم. يعني الظروف اللي عندنا هي هم شايفين الرسول عليه الصلاة والسلام وشايفين الوقائع ونزول الوحي، يبقى يمتد المناطق كده ماشي، وهو أن يكون ذلك العمل لا يشق الدوام على مثله. وليس كلامنا في هذه أو في هذا لمشاهدة الجميع، فإن التوسط والأخذ بالرفق هو الأولى والأحرى بالجميع، وهو الذي دلت عليه الأدلة دون الإغال الذي لا يسهل مثله على جميع الخلق ولا أكثرهم إلا على القليل النادر منهم. احنا بنشرع تشريع عام خلاص، بنقول ان الرفق ده اصل من اصول الايه؟ الشريعه. والشاهد لصحه هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم اني لست كهيئتكم اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقين. يريد عليه السلام انه لا يشق عليه الوصال ولا يمنعه عن قضاء حق الله وحقوق الخلق. فعلى هذا من رزق انموذجا مما اعطيه عليه السلام فصار يوغل في العمل مع قوته ونشاطه وخفه العمل عليه فلا حرج. وأما رده عليه السلام على عبد الله بن عمرو فيمكن أن يكون شهد بأنه لا يطيق الدوام، أنه لا يطيق ليه الوحي أخبره بذلك، ولذلك وقع له ما كان متوقعا حتى قال ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكون عمل ابن الزبير وابن عمر وغيرهما في الوصال جاريا على أنهم أعطوا مما أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بناء على أصل مذكور في كتاب الموافقة. ثم قال وإذا كان كذلك لم يكن في العمل المنقول عن السلف مخالفة لما سبق اللي هو الأخذ بالرفق وأدلة الشريعة تنفي الحرج، لكن يبقى النظر في تعليل النهي اللي هو ذكر بقى القسم الثاني اللي هو المعارض في الإشكال، قال وأيضا فإن النهي ليس عن العبادة المطلوبة بل هو عن الغلو فيها غلوا يدخل المشقة على العامل. يقول لكن يبقى النظر في تعليل النهي وأنه يقتضي انتفاؤه عند انتفاء العلة. يعني قال أن العلة دخول المشقة، فإذا انتفت المشقة جاز أن يأخذ العمل الشق، مش كده؟ قال وما ذكره فيه صحيح في الجملة، لما ذكر القاضي وموشوش والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، قال وما ذكره فيه صحيح في الجملة وفيه في التفصيل نظر. يعني الكلام ده في الجملة صحيح، لكن مع التفصيل وتطبيق الأمر على ما نحن فيه فيه إيه؟ فيه نظر. وذلك أن العلة راجعة إلى أمرين. العلة نعم بالنسبة ليه؟ ما لسه بنجو ها مال ما هو لسه في جامعة الشكل الأول مخلص ها ها لا مرض. الشق الأول هو إيه؟ جاب أعمال السلف أنها إيه؟ أعمال فيها مشق، فلا تنهى عن أعمال داخل فيها المشق، ده الشق الأول. الشق الثاني بيقول له أصلا أنت بتنهى ليه؟ ما تسيب الناس اللي عايز يتعبد يتعبد وكل واحد أضرب حاله خلاص، والمشقة دي أمر إيه؟ بيختلف من واحد للتاني. فإذا والنهي مش عن عبادة لذاتها، فاللي بتتعبد ما تنهوش إنه تعبد، إنما أقول له إذا كان الأمر ده يدخل عليك المشقة ما تعملوش. مين يقول لعد؟ لا صح مش كان مالش لعد، اللي بيقول لعد ده الشاطبي هو بيرد على فعل الاشكال. تعال فين؟ وايضا في ان النهي ليس عن العباده المطلوبه، مش هو ده كلام صاحب الاشكال، بل هو عن الغلو فيها غلو يدخل المشقه على العام. فاذا فرضنا من فقدت في حقه تلك العله فينتهي النقد في حقه، كما يقول القاضي مش عارفين كده خلاص. يبقى ده ليه؟ لأن هو بيقول له إن الدخول في عبادة فيها إغال بدعة، ثاني الكلام، والنهي ينصب ويكره وكده وكده، يقول له لا، النهي مش عن العبادة ذاتها، ماشي؟ النهي على المشقة اللي هتدخل عليه من جهة العبادة، وإن كانت لا تدخل عليه المشقة ما تنهوش، فإن فقدت المشقة جاء إن يدخل في عمل الشق، والحكم يدور مع عليك وجودا وعدم، وسجل قضية القاضي ما يحكمش في الغضب وغيره وكلام. صاحب الاشكال ده كل ده صاحب الاشكال، فالوجه هو ما بيردش بالوجه الثاني على الوجه الاول. صاحب الاشكال دول وجهين، بيقول له افعال السلف اهي، وكمان مع افعال السلف مساله المشقه دي مش هي مساله زياده العمل، مش هي المنهي عنها بذاته، منهي عن المشقه، وده امر انت مش هتقدر تحكمه، فلا تنهى الخلق، لكن قل لهم لا تشقوا على انفسكم وخلاص. ايوه ماشي، هو وضح او ما وضحش. اذا احنا برد على كلامك ان كلام المعترض ان الجزء الثاني من اعتراضه يرد على الجزء الاول، لا لا يرد، ان المعترض ها قسم الاعتراض الى جزئين، اثار ونظر، مش كده؟ مش بالاثر وبالنظر خلاص. النظر انت بتدعي انه بيرد الاثر، لا، النظر مؤيد للاثر، وده اشكاله وقوي زي ما قرر الشاطبي بان اشكال قوي. وإلا لو كان هو جزء الثاني بيرد على الجزء الأول ده كان من باب أولى حيصح فيه، وإن أنت كلامك بيرد بعضه ببعض، فهو أقر إن الإشكال قوي، وعلى هذا قال لك نعم أنا مقر إن ده فعل السلف، لكن حيتوجه على ثلاثة إيه؟ على ثلاثة أوجه، والثلاث أوجه اللي هو إيه؟ ذكرها إن هذا هو التوسط في حقهم، أو أنهم يعني اتفق لهم ذلك، أو أنهم ها؟ قسم الثالث قوة إيمانهم وقوة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس زينا، ده في حقهم هو، إنما ده مش في حقنا، وإحنا بنؤمر جميع الأمة ما بنخصش أفراد. ده الوجه الإيه؟ الثالث. لا. ماشي العهدي أو النذري. ماشي. هيجاوب علينا يا ابني ده لسه. ده هيجاوب عليه. ده استنى بقى لما يجاوب على الجزء الثاني هيجاوب. ماشي. قال وهنا لكن يبقى النظر في تعليل النهي، النهي بقى انه ايه اللي هو قاله انه يقتضي انتفاؤه عند انتفاء الايه؟ عند انتفاء العلم. قال وما ذكروه في الجمله صحيح، لكن عند في التفصيل نظر، عند التفصيل ايه؟ نظر. وذلك ان العله راجعه الى امرين، احدهما الخوف من الانقطاع والترك إذا التزم فيما يشك فيه الدوام دي العلم. أدي إيه؟ رجع الأمر ده الخوف من الانقطاع، فإذا انتفى الخوف انتهى النهي، مش كده؟ يبقى صار لنهي. والآخر الخوف من التقصير فيما هو آكد في حق الله وحقوق الخلق، إما أنك تبطل أو تسيب ما هو أولى، مش كده؟ يبقى دي العلة، العلة تعود إلى أمرين. أما الأول فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصل فيه أصلا راجعا إلى قاعدة معلومة لا مظنونة، وهي بيان أن العمل المورد للحرج عند الدوام منفي عن الشريعة، كما أن أصل الحرج منفي عنها أصل. دي قاعدة قطعية، قاعدة هي قطعية تدل عليها نصوص كثيرة من الايه؟ من الشرع، وأن الحرج منفي عن الايه؟ عن الشريعة. قال فكل من ألزم نفسه ما يلقى فيه الحرج فقد يخرج عن الاعتدال في حق نفسه، وصار إدخاله للحرج على نفسه من تلقاء نفسه لا من الشارع. لكن لقائل أن يقول إن النهي هنا إن النهي هنا معلل بالرفق الراجع إلى العامل، يعني مسألة بقى أن الرفق ده راجع للإيه؟ راجع ليك أنت، أنت مطلوب أنك ترفق بنفسك، لم ترفق بنفسك بحق نفسك أنت، يعني ما أنت اللي عملت كده خلاص، يعني كأنه ليس لأحد أن يعترض، كأن ده واحد ده حق نفسه هو اللي أسقط، مالك أنت عدل كده. قال وإذا روعي حظ النفس فقد صار الأمر في الإيغال إلى العامل، يعني يغلو في الأمر ويدخل ما يشق على نفسه بيعود إليه، فله أن لا يمكنها من حظها من النوم من الأكل من الشرب من الاستمتاع، وأن يستعملها فيما قد يشق عليها بالدوام، بناء على القاعدة المؤصلة في أصول الموافقات في إسقاط الحظوظ، فلا يكون إذن منهيا على ذلك التقدير. ده حظ نفسي أنا وأنا لا أسقطه، خلاص زي ما الواحد بيسقط حق لي على غير، فلا يلام على ذلك، يكون هو أسقط حق لي. والجواب ما هو الله حجاوب، والجواب أن حظوظ النفس بالنسبة إلى الطلب بها قد يقال إنه من حقوق الله على العباد، لبدنك عليك حق، وده حق لله عز وجل عليك، خلاص؟ فقد يقال إنه من حقوق الله على العباد، وقد يقال إنه من حقوق العباد، فلا ينهض ما قلت إذ ليس للمكلف خير فيه، فكما أنه متعبد بالرفق بغيره، يعني أنت متعبد بأنك ترفق بغيره، كذلك هو مكلف بالرفق بنفسه، يبقى أنت مكلف بالرفق بنفسه، يبقى أنت متعبد بذلك، يبقى ده حق مالكش إنك تسقطه. ودل عليه قوله صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك إيه؟ حق. ويدل عليه أيضا أنه لا يحل للإنسان أن يبيح لنفسه ولا لغيره دمه، ما لا لا لا, لا يحل أن يقتل نفسه ولا لغيره يعني إيه؟ أن يقتل، ولا قطع طرف من أطرافه ولا إيلامه بشيء من الآلام، ومن فعل ذلك أثم واستحق العقاب وهو ظاهر. يبقى أنت جسدك ده يعني انك تعذبه ولا تنعمه مش بمزاجك، انت مأمور لنفسك عليك ايه؟ لنفسك عليك. وان قلنا يبقى ده انه من حق الله، ان قلنا انه من حق العبد ورجع الى خيرته فليس ذلك على الاطلاق، اذ قد تبين في الاصول ان حقوق العباد ليست مجردة من حق الله، فكل حق للعبد له لله فيه ايه؟ حق. ماشي. ثم قال يبقى ده الاول الايه؟ الثاني. ايه هو الاول؟ الخوف من الانقطاع والطرد إذا التزم ما يشق فيه الدوام. الثاني الخوف من التقصير فيما هو آكد من حق الله وحقوق العباد. أقول أما الثاني فإن الحقوق المتعلقة بالمكلف على أصناف كثيرة وأحكامها تختلف حسب ما تعطيه أصول الأدلة. فإن الحقوق المتعلقة بالمكلف على أصناف كثيرة وأحكامها تختلف حسب ما تعطيه وصول الايه؟ الأدلة. ومن المعلوم أنه إذا تعارض على المكلف حقان ولم يمكن الجمع بينهما فلا بد من تقديم ما هو آكد في مقتضى الدليل. إذا تعارض واجبان فيقدم أوجبهما، مش كده؟ فيقدم ايه؟ أوجبهما. كما إذا إن كان لا بد من الوقوع في ضرر فيختار أيسرهما، مش كده؟ فكذلك إذا تعارض واجبان فيقدم أوجبه. طيب قال فلو تعارض على المكلف واجب ومندوب لقدم الواجب على المندوب، وصار المندوب في ذلك الوقت غير مندوب، بل صار واجب الترك عقلا وشرعا من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب. فإذا كان هذا سيقوم الليل وينام النهار ويجيع أهله، فقيامه هذا منهي عنه، واجب الترك. ليه؟ لأنه ضيع واجب. ضيع إيه؟ ضيع واجب. فواجب أنه ينام عشان يقدر يقوم عشان يشتغل. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلو قام يبقى هو مخالف، يبقى انشغل بالمندوب عن الإيه؟ عن الواجب. طيب يبقى ده في الحقوق. ويدخل فيه أيضا ما في حديث سلمان عن أبي الدرداء رضي الله عنه، عارفين حديث كان إذا كان التزام قيام الليل مانعا من أداء حقوق الإيه؟ الزوجة من الاستمتاع الواجب عليه في الجملة، وكذلك التزام صيام الإيه؟ النهار. مش كده؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم إن لبدنك عليك حق والزوجة عليك حق، فاعطي كل ذي حق الإيه؟ حق. ومثله لو كان التزام صلاة الضحى أو غيرها من النوافل مخلا بقيامه على مريضه المشرف، أي المشرف على الهلاك، أو القيام على إغاثة أهله بالقوت وما أشبه ذلك. يعني صلاة الضحى دي حصل لي 8 ركعات كل يوم وتلتزم بذلك، وهذا يضيع قوت أهلك ويضيع القيام على مريض يحتاج إيه إليك إلى هذا. طيب فالحاصل أن كل من ألزم نفسه شيئا يشق عليه فلم يأتي طريق البر على حدة، مش هيبقى طريق خالي أبدا، لازم هتدخله إيه؟ شوائب، لازم هتدخله إيه؟ هتدخله الشوائب، إما بضيع حق نفسه إما بضيع حق آخر إيه؟ آكد عليه على حد. وإذا ثبت ما تقدم، يعني الإشكال الأول ورده، ورد الإشكال الثاني. نعم على حدة، فلم يأتي طريق البر على حدة، يعني منفصل بدون أي شوائب، خلاص. يعني هو صلاة الضحى ده بر، لكن هو ضيع حاجات تانية، هو كذا قيام الليل والصيام مش عارفين، فلم يأتي طريق البر عليه، مش خالي. نعم نعم إيه أدوامه انقل. نعم مظبوط، كل نادر ماشي خلاص، وإن شاء الله حيوتر ركعة حيداوم عليها أفضل من أنه يصلي لي يوم ب5 و7 و9 و10 وينام لي 10 قيام ما يصليش حاجة خالص. لو حيداوم على ركعة شوف أوتر ولو خلاص، يبقى إذن لو حفظنا على دي أولى من أنك تصلي يوم 3 ويوم 2 ويوم ما فيش ويوم كذا ويوم كذا ويوم كذا، المداومة ولو على أقل قليل، المهم الدوام، المهم الدوام، خلاص. فالإنسان يداوم بالقدر الذي لا يخل به إلى الممات، لا يخل به إلى إلى الممات. فيفرض على نفسه 5 ركعات 3 ركعات اللي هو حيداوم عليه، وصيام 3 أيام كل شهر، وبعدين يزيد على حسب الطاقة، قد يزيد كل يوم بس لا يأخذ ذلك مأخذ للالتزام، لا النذر ولا العهد، لا النذر ولا ولا العهد، خلاص يقوم كل يوم. هيقول ما هو جه في يوم تعبان، قال انا تعبان مش تعبان مش هيقل عن 3 ركعات، تعبان مش تعبان مش هيقل عن 3 ركعات، تعبان النهارده يعني ايه؟ يعني مش هزود، انا مرتاح النهارده هزود، وتوافق ان هو كل يوم مرتاح، فخلاص بيصلي 9 ركعات بيصلي 12 ركعه بيصلي، حصوم 3 ايام الشهر دي تعبان، يعني انا بصوم 3 فقط، مرتاح بصوم 2 و5 وزياده وكذا الى غير هذا. يبقى اذا هو في حد ادنى لا يقل عنه العبد يلتزم، خلاص. وما الايه ما انا فاهم ان كل واحد بيحط ادنى لنفسه، واحد بيحط ادنى لنفسه 5، واحد بيحط ادنى لنفسه صيام 2 و5 3 ايام وبعدين وما زاد كده. المهم الادنى ده لا يدخل عليك المشقه مع طول العهد، مع طول الايه مع طول العهد، حط في حسبانك كما قال عبد الله بن عمرو ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حط في حسبانك يطول بك العمر وأن هذا يشق عليك في المآل، لا خذ الآن اللي هو أنت حتداوم عليه على ما تطيقه الآن وفي المآل، في الحال وفي المآل، ثم زد ما شئت دون التزام لا نذر ولا عهد. عكس إيه؟ ترك نوافل كان ها؟ ما هو هذا لو كان أخذها ما أخذ الالتزام النذري أو العهدي حيدخل في الآية ورهبانية ابن عمر كتبناها عليه مش إيه؟ ماشي ليس إيه الأبواب دي كان واخدها التزام نذر ولا عهد ولا خدها إيه؟ ماشي ملوش فيها ورد خالص يعني تقصد هذه التطوعات اصلا ابتداء الدخول فيها ليس واجبا خلاص فهي على اصلها ما عملهاش خالص او عمل القليل منها خلاص على اصلها المهم هو بيأدي الفرائض اللي فيها ما احنا قلنا دي خلاص احنا الكلام كله على التطوعات والنوافل انت لو سبتها خالص او اتيتها فخلاص على الاصل تثاب ان فعلت لا تعاقب ان تركت ماشي احنا بنتكلم بقى هتلتزم هتاخد ايه خد ما تداوم عليه من الايه من العمل بس هذا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد قبل ما ندخل في الإشكال الثاني سأل يقول ما الفرق بين من جعل نفسه وردا دائما لا يقطعه والذي عاهد على هذا الورد مع العلم بأن هذا دوام وهذا دوام ها ما الفرق بين من جعل نفسه وردا دائما لا يقطع والذي عاهد على هذا الورد مع العلم أن هذا داوم وهذا داوم يعني كده مداوم وكده مداوم بس هو ما عاهدش نفسه في المرة الأولى حطت لابسه ورد يقوله في مرة ثانية عاهد ربه أنه يداوم على هذا الايه الورد يقول الفرق بين الاثنين الفرق أنه لو قطع هذا الورد على القول الأول لا شيء عليه على القول الثاني يعاتب يعني يدخل في العتاب لأنه لم يوفي بالعهد ويدخل تحت مفهوم الآية ورهبانية تدعوها ما كتبناها عليه إلا ابتغاء رضوان الله فما رعاها لأنه قلنا الآية تدخل على الالتزام النذري والعهدي مش كده تأوي الآية كده وتبقى تدخل في طرب العلبطين نعم ليه طبعا وحمل فعل السلف على كده التزام غير عهدي وغير او ان كان عهدي يبقى انت تدري انك انت هتستمر عليه وده هيبقى زي ايه فعل عبد الله بن عمرو خلاص وفى بالشرط وفى بالايه عشان يقول وراه ليه تبتلعوا ما تبتلعوا الى ابتغاء رضوان الله فما رعوها ولكن فاتينا الذين امنوا منهم ايه يعني اللي وفوا بالشرط فعبد الله بن عمرو وفى بالشرط عشان كده لما كبر كان يفطر اياما ثم يسدد الصوم اياما ان هو هيصوم يوم ويفطر يوم فلما ضعف على انه يقدر يصوم يوم ويفطر يوم فكان بيفطر عده ايام غايه يتقوى وبعدين يسدد الصوم ايه ايام يعوض الايام اللي ايه اللي فات ليه علشان العهد اللي خده يموت عليه ماشي الزم نفسه خلاص قلنا ده مكروه ابتداء وده هيدخل فيه اثار البدعه ان لم يوفي لكن ان وفى خلاص ما هو ده قلنا وفى مع كراهيات الفعل مش احنا قلنا دي الاسباب التي يكره الدخول فيها ابتداء انه هيكره الفعل ويدخل عليه وهذا مظنة ترك للفعل وهيخش للفعل وهو كاره وهو غير محب ليه كل دي كلها ايه سلبيات تمنع ان تدخل فيه ابتداء مش دي الخمس اوجه اللي ذكرهم من ايه ماشي ها هم لا لا تزوج النساء ما هو ممكن يتفق ان واحد ما تزوجش النساء مو مباح انه يقرأ لان الزواج مندوب في اصله الزواج في اصله مندوب فترك المندوب لا يعاتب عليه المرء فواحد ترك الزواج علشان هو مشغول عنده مشاغل عنده مشاكل خلاص وفي واحد ترك الزواج تعبدا عشان يتفرغ العبادة هو ده اللي يقول له انت خالفت السنة والتاني اكل اللحم والتاني يقوم الليل كده ها وحياته ايضا على كل نخش في الاشكال الثاني كفايه كده كلام في الاشكال الاول قال اذا ثبت ما تقدم ورد الاشكال الثاني وهو أن التزام النوافل يشق التزامها ها؟ إيه؟ التي يشق التزامها ها؟ مخالفة للدليل، وإذا خالفت فالمتعبد بها على ذلك التقدير متعبد بما لم يشرع وهو عين البدعة، فإما أن تنتظمها أدلة ذنب البدعة أو لا. وليه؟ إذا ثبت ما تقدم، وهو أن التزام النوافل التي يشق التزامها مخالفة للدليل، وإذا خالفت فالمتعبد بها على ذلك التقدير متعبد بما لم يشرع وهو عين البدعة، فإما أن تنتظمها أدلة ذنب البدعة أو لا. خلاص، عايز يقوله إن بتقول إن الدخول في العبادة التي تشق على النفس مخالفة للإيه؟ للدليل. طالما أنها مخالفة للدليل باسمها إيه؟ بدعة. فإما أن تنتظمها أدلة البدعة أو لا تنتظمها أدلة البدعة. فإن انتظمتها أدلة الذنب يعني أنها إيه؟ بدعة، فهذا غير صحيح. ليه؟ لأمرين. أحدهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كره لعبد الله بن عمرو ما كره، وقال له إني أو تركه بعد على التزامه، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كره لعبد الله بن عمرو ما كره من إدخال المشقة على نفسه بكثرة الصيام، تركه بعد على التزامه، ولولا أن عبد الله فهم منه بعد نهيه الإقرار عليه لما التزمه وداوم عليه حتى قال ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن احنا مش هنقدر نقول ان الكلام ده مذموم، ولا نقول ان بدع، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اقر عبد الله بن عمرو. لو كان هذا مذموم كان حينهى عنه ايه؟ ابتداء. وكذلك ما ثبت عن غيره من وصال الصيام واشباهه، واذا كان كذلك لم يمكن ان يقال انه بدع، لان ادلة الذنب لا تشمله، ولان الرسول صلى الله عليه وسلم اقر عبد الله بن عمرو ولم ينهاه عن ايه؟ عن ذلك. الثاني أن العامل بها دائما بشرط الوفاء، إذا التزم الشرط فأداها على وجهها فقد حصل مقصود الشارع فارتفع النهي، إذن فلا مخالفة للدليل فلا ابتداع. إذن حتى قلنا إذا شقت عليه وهو وفى ولم ينقض العهد فلا نهي، إذن لأنه لا مخالفة ولا إيه ولا ابتداع. وإذا لم يلتزم أداءها فإن كان باختيار فلا إشكال في المخالفة المذكورة، إنه هو اللي خالف. وإن كان لعارض مرض أو غيره من الأعذار فلا نسلم أنه مخالف. وطبعا إذا ترك، إذا كان العبد يعمل عملا ثم مرض أو سافر يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، مش كده؟ وإن كان لعارض مرض أو غيره من الأعذار فلا نسلم أنه مخالف، كما لا يكون مخالفا في الواجب إذا عارضه فيه عارض كالصيام للمريض والحج لغير المستطيع، فلا ابتداع إيه؟ فلا ابتداع إيه؟ وإما إن لم تنتظمها أدلة الذنب، ده قلنا أدلة الذنب إن انتظمتها أدلة الذنب فهو غير صحيح، وإن لم تنتظمها أدلة الذنب فقد ثبت أن من أقسام البدع ما ليس بمنهي عنه. يعني أنت تقول دي مش هتدخل في أدلة الإيه؟ في الذنب، وانت سميتها بدعة، يبقى سبب دلوقتي ان يوجد من البدع ما ليس منهيا ايه عنه، بل هو مما يتعبد به عشان تسميتها بدعة، وهي ليست من قبيل المصالح المرسلة ولا من غيرها مما له اصل على الجملة، وحينئذ يشمل هذا الاصل كل ملتزم تعبدي كان له اصل ام لا. اذا انت سميتها بدعة ولا تشملها ادلة الزام، يبقى الكلام ده يدخل في كل ايه؟ بدعة. فيقول لكن فحيث يكون له أصل على الجملة لا على التفصيل، فتخصيص ليلة مولد النبي بالقيام فيها ويومه بالصيام أو بركعات مخصوصة، وقيام ليلة أول جمعة من رجب وليلة النصف من شعبان، والتزام الدعاء جهرا بأثار الصلوات مع انتصاب الإمام، وما أشبه ذلك مما له أصل جلي أو كلي يعني، وعند ذلك ينخرم كل ما تقدم تأصيله. يعني بيقول له إما إن هذه الأدلة تشملها أدلة الذنب يعني ما تقدم، أو لا تشملها، لا تشمل أول على البتاع إن تشملها إن انتظمتها أدلة الذنب فهو غير صحيح. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر عبد الله ابن عمرو، وأيضا أقر غيره من الإيه من الناس. والثاني أن العمل بها بشرط الوفاء يخرجها عن الإيه عن الذنب. وإما إن تنتظمها أدلة الإيه لم تنتظمها أدلة الذنب، فأنت سميت العمل ده مبتدع وهو لم يذم في الشرع، فيجوز الابتداع اللي الأصل موجود لكن الكيفية بتاعته غير إيه موجود، يعني البدع الإضافية. قال والجواب عن الأول أن الإقرار صحيح، إن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر عبد الله بن عمرو على إيه على العمل الذي سيدخله وفيه مشقة على نفسه، أقر على كده مش كده، قال إن الإقرار إيه الإقرار صحيح، ولا يمتنع أن يجتمع مع النهي الإرشاد لأمر خارجي، لأمر خارجي يعني العبادة نفسها التي يأتيها عبد الله بن عمرو ليس منهيا عنها في ذاتها، لكن الإرشاد أو النهي لأمر خارجي وهو دخول المشقة، دخول إيه المشقة. قال أن الإقرار صحيح ولا يمتنع أن يجتمع مع النهي الإرشاد لأمر خارجي، فإن النهي لم يكن لأجل خلل في نفس العبادة ولا في ركن من أركانها، وإنما كان لأجل الخوف من أمر متوقع لو إنه يتركه، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها إن النهي عن الوصال إنما كان رحمة للأمة، وقد وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن تبعه في الوصال كالمنكل بهم، ولو كان منهيا عنه بالنسبة إليهم لما فعل لما فعل. يبقى مش النهي عن ذات العبادة، عن أمر خارجي جانبي وهو المشقة التي تدخل عليهم من إيه من كثرتها. فانظر بالضبط، مش الأصل عنها أو مش الأصل على الغلو فيها، مش الأصل على الزيادة فيها، على أمر آخر المشقة اللي حتلحقه نتيجة للزيادة، لكن مش كان حتلحقه مشقة خلاص. أيوة ماشي. قال فانظر كيف اجتمع في الشيء الواحد كونه عبادة ومنهيا عنه، لكن باعتبارين، عبادة ومنهيا عنه لكن باعتبارين، مش باعتبار واحد، مش هو بأمره بالعبادة ومنهيا عن العبادة، لا بيأمره بالعبادة ومنهيا عن المشقة. ونظيره قال في الفقهيات ما يقوله جماعة من المحققين في البيع بعد نداء الجمعة، فإنه نهي عنه لا من جهة كونه بيعا بل من جهة كونه مانعا من حضور الجمعة، فيجيزون البيع بعد الوقوع ويجعلونه فاسدا وإن وجد التصريح بالنهي فيه، ويجعلونه فاسدا وإن وجد التصريح بالنهي فيه، للعلم بأن النهي ليس راجعا أو ليس براجع إلى نفس البيع بل إلى أمر يجاوز، يعني النهي عن ذات العبادة يبطلها ويفسدها، والنهي عن مجاور ينفك عنها لا يبطلها ولا يفسدها كما هو معروف الأصول. قال فالأمر بالعبادة شيء، وكون المكلف يوفي به أو لا شيء آخر، فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمرو على ما التزم دليل على صحة ما التزم، ونهيه إياه ابتداء لا يدل على الفساد وإلا لزم التدافع وهو محال، إلا أن هنا أو ها هنا نظرا آخر، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صار في هذه المسائل كالمرشد للمكلف وكالمتبرع بالنصيحة عند وجود مظنة الاستنصاح، فلما اتكل المكلف على اجتهاده دون نصيحة الناصح الأعرف بعوارض النفوس صار كالمتبع لرأيه مع وجود النص، واضح؟ وإن كان بتأويل فإن سمي في اللفظ بدعة فبهذا الاعتبار، فبهذا ايه الاعتبار، لانه لم يستمع الى ارشاد الايه المرشد ولا الى نصيحة الناصح، والا فهو متبع للدليل المنصوص من صاحب النصيحة اي في الجملة، وهو الدال على الانقطاع الى الله تعالى بالعبادة ومن هنا قيل فيها انها بدعة اضافية لا حقيقية، ومعنى كونها اضافية أن الدليل فيها مرجوح بالنسبة لمن يشق عليه الدوام عليها، وراجح بالنسبة لمن وفى بشرطها، ولذلك وفى بها عبد الله بن عمرو بعدما ضعف، وإن دخل عليه فيها بعض الحرج حتى تمنى قبول الرخصة. بخلاف البدعة الحقيقية فإن الدليل عليها مفقود حقيقة فضلا عن أن يكون مرجوحا. ثم قال: فهذه المسألة تشبه مسألة خطأ المجتهد، فالقول فيها متقارب، يعني كأنه هو اجتهد على أنه إيه، على أن هذا أفضل في حقه، ها؟ فاجتهد وإيه وأخطأ، اجتهد وأخطأ. وسيأتي الكلام فيها أو فيهما إن شاء الله تعالى. وأما قول السائل في الإشكال إن التزم الشرط فأدى العبادة على وجهها إلى آخر مقال، فكلامه صحيح إلا قوله فإن تركها لعارض فلا حرج كالمريض، فإنما نحن فيه ليس كذلك، إحنا ما نتكلم على اللي ترك العبادة ليه؟ لعذر يعني، لمرض أو لغير، إحنا ما نتكلم على إنه تركها لثقلها، مش كده؟ وهو الذي يتركها بسبب تسبب هو فيه، تسبب هو إيه؟ إنه هو اللي شق على نفسه وهو اللي دخل فيها ابتداء وتركها نتيجة لهذا السبب الذي تسبب هو فيه. وأما قوله، القول المعترض في الإشكال الثاني، ثبت أن من أقسام البدع ما ليس بمنهي عنه فليس كما قال، وحاصله، يقول وحاصله أن الشارع طلبه، ها، أو طالبه برفع الحرج، وهو يطالب نفسه بوضعه وإدخاله على نفسه وتكليفها ما لا يستطاع، مع زيادة الإخلال بكثير من الواجبات والسنن التي هي أولى مما دخل فيه، ومعلوم أن هذه بدعة مذمومة. وإن دخل ذلك وإن دخل على غير ذلك القصد فلا يخلو أن يجرى المندوب، ها، على مجراه أولى. يعني وإن دخل على غير ذلك القصد، يعني إيه غير ذلك القصد؟ فلا يخلو أن يجرى المندوب على مجراه أو إيه أولى. فإن أجره كذلك بأن يفعل منه ما استطاع إذا وجد نشاطا ولم يعارضه ما هو أولى مما دخل فيه، فإذا احنا اتفقنا أن هذا مشروع وهذا محض السنة التي لما قال فيها لاجتماع الأدلة على صحة ذلك العمل، إذ قد أمر فهو غير تارك، ونهي عن الإغال وإدخال الحرج فهو متحرز، فلا إشكال في صحته، وهو كان شأن السلف الأول ومن بعده. وإن لم يجره على مجراه ولكنه أدخل فيه رأي الالتزام والدوام، فلذلك الرأي مكروه ابتداء، لكن فهم من الشرع أن الوفاء إن حصل فهو إن شاء الله كفارة النهي، فلا يصدق عليه في هذا القسم معنى البدع، لأن الله مدح الموفين بالنذر والموفين بعهدهم إذا عاهدوا، وإن لم يحصل الوفاء تمحض وجه النهي، وربما أثم في الالتزام النذري، ولأجل احتمال عدم الوفاء أطلق عليه لفظ البدعة، لا لأجل أنه عمل بلا دليل، بل الدليل قائم إيه عليه. ثم قال: ومن هذه الجهة أجرينا، ها، الكلام على ما نهى عليه السلام عنه من التعبد المخوف المحرج في المآل، واستسهلنا، انظر كلامه، واستسهلنا وضع ذلك في قسم البدع الإضافية. ليه؟ لأن أنك أنت تسمي ده بدعة إضافية وجه فيه إيه؟ فيه يعني نظر، يحتاج إلى إيه؟ إلى نظر دقيق لتسميته إيه؟ لتسميته بدعة. ثم قال: تنبيها على وجهها ووضعها في الشرع مواضعها حتى لا يغتر بها مغتر فيأخذها على غير وجهها ويحتج بها على العمل بالبدعة الحقيقية قياسا عليها ولا يدري ما عليه في ذلك، وإنما تجشمنا إطلاق اللفظ ها هنا إنها بدعة يعني، وكان ينبغي ألا يفعل لولا الضرورة. لولا ليه؟ لولا الضرورة، وبالله التوفيق. يعني هو يضبط الأمر في النهاية أنه ما أطلق عليها إيه اسم البدعة حتى لا يضطر إيه بعض الناس وإيه ويدخلها في الإيه في الشرع وهي ليست من الإيه من الشرع. يبقى ده نهاية الكلام على الآية التي ابتدأ بها الكلام في تقسيم البدع الإضافية إلى ما هو قريب من السنة وإلى ما هو قريب من البدع الحقيقية، وقول الله تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، إلى آخر الإيه الآية، والأقوال وكيف تنزيل هذه الآية على واقع الإيه المسلمين والإشكالات التي وردت والرد على هذه الإيه الإشكالات. ويدخل في آية أخرى أيضا تتعلق بهذا الأمر، أي بالبدع الإضافية التي منها ما يقرب من الحقيقية ومنها ما إيه ما يقرب من الإيه من السنة. ونقول هذه بعد العشاء، احنا بدنا دي يا ابن دوتي محمد كده، احنا متأخرين، اتأخرنا المرة دي. على كل حال نكتفي المرة دي إن شاء الله تعالى وحنكمل المرة القادمة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.